الحمد لله وحده، وصلى الله على من لا نبي بعده. أما بعد، فأرسل لي منشور لأحد الإخوة من عندنا في بجاية يطعن فيه، وكان قبل هذا منذ أيام يعرض بي في منشورات، وربما يعرض كذلك ببعض مشايخنا. نعم، ومن آخر ما بلغني عنه كلام فيما يتعلق بأحد الحسابات المجهولة، يقول تعليقا عليه: والله لو علمت أن وراءك الشيخ ربيع لتركته. وهذا الكلام في الحقيقة قبيح، ليس طعنا في الشيخ ربيع، ولكن هو جهل بمقام هذا الإمام الذي أفنى حياته في نصرة السنة. وعلق عليه أحد إخواننا فقال: فض الله فاه. وأنا لا أقول مثل ذلك، ولكن أدعو هذا الأخ أن يرجع إلى رشده ويقصر عما هو فيه. ثم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لصاحب الحق مقالة، ومن حق المرء أن يدفع عن عرضه. وهذا الرجل يتهمني بالكذب مع أنه يعرفني وأعرفه، ولم يجرب علي كذبا قبل هذا. ولهذا أتبرأ كذلك من منشوراته التي ينشرها في الفيسبوك منذ مدة بتلك الطريقة الفاسدة. فنصرة الحق لا تكون بالتعيير والشتم، فكلنا ننصر الحق وكلنا نحذر من المخالفين. أما أن يكون بهذه الطريقة التي تجرئ علينا العوام وتشمت بنا الناس، فهذا والله ليس من دين الله، ليس من دين الله. وهو يعلم أني كنت أدافع عنه وأذب عن عرضه لما كنت أرى أنه مصيب في الجملة، وأنه كان يرد على مخالفين في الحقيقة. أما وقد صارت سهامه توجه إلى أهل الحق، فهذا ما لا يرضى به أهل الحق، فهذا ما لا يرضى به أهل الحق. فأقول له ولمن يؤزه: أقصر، فوالله إنك لا تضر إلا نفسك، فإن من كذب أهل الصدق كما قال الإمام أحمد فهو الكاذب. لا أقول هو كاذب، ولكن كما قال الإمام أحمد: من كذب أهل الصدق فهو الكاذب. فليتق الله في نفسه، وليتق الله في هذه الدعوة. فإننا في بجاية نعاني من أمور كثيرة، وإذا صارت سهامنا بيننا، فمتى تجتمع كلمتنا؟ ومتى ندعو إلى الله على علم وبصيرة؟ ومتى يهدي الله على أيدينا أناسا فيهم من الخير الشيء العظيم؟ ومتى ترجع كما يقول كل أحد بجاية إلى عهدها القديم؟ فاتق الله يا أخي. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.